جاهد يحفظ لسانه إذا أراد الدعاء فيجعله خيرا، اللهم بارك لي في أهلي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم بارك لي في مالي، اللهم اكفني شره، لا يدعو عليه. هكذا الأدب الشرعية، وفق الله الجميع. الله سلامه. إذا كان فعل المعروف كافر، ولو كافر، ولو كافر تدعو له بالهداية، وكان مال تعطيه مكافأة من سماع أعطاك، كان فرد لك على الطريق أو أرشدك إلى شيء ينفعك، تقول جزاه الله خير، هداه الله، نسأل الله له الهداية. هداك الله، هداك الله، نسأل الله لك الهداية، أو جزاه الله خيرا. الخير يكون من خير الدنيا ومن خير الآخرة. الله سلم. أولا يكون المكافأة أولا للعجز، إذا كان مال يكافي بالمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية منهم ويكافي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل هدية ويكافي عليها. اللهم صل وسلم. نعم. الذي يدعو على نفسه دائما ويخشون أولاده أن يستجيب الله عز وجل الدعاء، ينصحونه يقول اللهم لا تؤاخذ أبانا، اللهم لا تستجيب دعاء فيما يضرنا وما أشبه ذلك، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم سدد دعوته، اللهم سدد لسانه، يدعو الله وينصحونه. الحمد لله. النصيحة تقبل حتى من الولد ومن البعيد. أحسن الله إليك. لو يقولون كروة أهل استياد جزاك الله خير، هل هو يكون استياد؟ أحسن الله إليك. اللي يقولون يعني أحيانا يقولون كروة أهل استياد جزاك الله خير، هل يعتبر أحسن الله إليك؟ لا لا لا مو استياد، لا مو استياد، لا يعني جزاء مهم مالي، يعني ممكن ينبهون أحسن الله إليك عن هذه العبارة. لا يقول أرشد النبي لها أحسن، ما هو مهل السير، لأنهم دائما يقولون أحسن إليك أجرى تحسسين أي هذا يكون مدح لهم لا يقول ينبهون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء بدل أهل السير. الله يوفقك. آمين.